اخر ابو علي حلوش كان محلوف، كان قال انه في فتوى بعدم دخول الجامعه في هذا الجو والاختلاط، ونقلها عن حضرتك. هذا كلام صحيح؟ صحيح. لم تسمع الجواب انفا؟ نعم. جزاك الله خير وإياك ان شاء الله. انا اسف ان كنت اطلت على حضرتك، لكن مضطر لاني في تايلاند هنا في حاجه للاجابه. خير ان شاء الله، وقد اخذت الاجابه.